أهل السنة والجماعة يقولون الشخص الواحد قد يجتمع فيه الإيمان والفسق، فيكون مؤمنا فاسقا، يكون مؤمنا بمعتقده وبعمله الصالح، ويكون فاسقا بسيء عمله. مثلا لو أن مسلما يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة ويصوم رمضان ويحج البيت، لكنه يزني والعياذ بالله، هذا عند أهل السنة والجماعة مؤمن فاسق، مؤمن لمعتقده وفاسق لزنه، فيجتمع فيه الإيمان والفسق. وأيضا العمل الواحد قد يجتمع فيه الثواب من وجه والعقاب من وجه، كمسألتنا هذه صلاة المنفرد في بيته من غير عذر، يثاب لأنه صلى الفرض ويعاقب لأنه ترك الجماعة، ويعاقب لأنه ترك الجماعة، يستحق العقوبة لأنه ترك الجماعة. كذلك مثلا المريض الذي يضره الصوم، مريض قال الأطباء الصوم يضره، ما حكم صيامه؟ هل يجوز له أن يصوم؟ ها يا أخوة، رجل مسلم في رمضان مريض قال الأطباء إذا صام يضره الصيام، يضره يقينا بحسب ما يعلم، لا يجوز له أن يصوم، لأنه لا يجوز له أن يضر بنفسه. لكن لو صام فصيامه صحيح بالاتفاق. فهنا يا إخوة نقول هو يأثم لأنه لا يجوز له أن يصوم، ويثاب لأن صومه صحيح، لأن صومه صحيح. وهذه قاعدة أهل السنة والجماعة يعني المضطردة. وبهذا يا إخوة نعلم أن صلاة الجماعة على الرجال مؤكدة جدا عند علماء المسلمين، وأنه لا يجوز لمسلم أن يخذل عن صلاة الجماعة أو يهون من صلاة الجماعة في نفوس المسلمين، وأن من هون من صلاة الجماعة في نفوس المسلمين فليس على طريقة علماء المسلمين، وأن أعدل الأقوال وأصحها وأولاها بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن صلاة الجماعة فرض عين على الرجال وليست شرطا في صحة الصلاة. ولعلنا نقف هنا، وبهذا نكون يعني قد ختمنا دروسنا في هذا المسجد المبارك، في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما قلنا وما سمعنا، وأن يبارك فيما قلناه وسمعناه، وأن يبارك للجميع في أوقاتهم وأعمالهم وأعمارهم وأموالهم وذرياتهم. وأسأل الله عز وجل أن يضاعف الأجور لمن كان سببا في هذا الدرس، ولمن أمر به، ولمن ألقاه، ولمن سمعه. وأسأل الله عز وجل أن لا يحرمنا أجره، وأن يضاعف لنا فضله، وأن يجعلنا من المجاهدين في سبيله، وأن يحقق لنا ما نرجوه من القرب منه ومن محبته ومن القيام بحقه. والله أعلم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يقول الأخ: هل يوجد للمرأة لباس أو ثياب خاصة في النكاح؟ نقول يا إخوة المرأة يجوز لها أن تلبس في النكاح ما شاءت من الثياب، بشرط أن تكون بين النساء أو مع محارمها، إلا شيئا واحدا لا يجوز للمرأة المسلمة أن تضعه في ثياب زفافها، ألا وهو هذا الذيل الذي يسحب، هذا الذيل الذي يوضع في لباس المرأة أصله من النصارى، وهم يعتقدون فيه بتناسخ الأرواح، وأن روح العذراء تحل فيه، ولهذا يحمله الفتيات الصغار عندهم، ودخل على المسلمين من هذا الباب. والقاعدة يا إخوة أن ما يفعله الكفار بناء على عقيدة عندهم لا يجوز للمسلم أن يفعله ولو انتشر بين المسلمين. أما ما عدا هذا من الألبسة فلا بأس أن تلبسه. بعض أهل العلم يقول لا تلبس الأبيض لأنه يعني تشبه بالرجال، لكن يظهر لي والله أعلم أنه يجوز، لأن لباس الأبيض طيب للرجال والنساء، والنصوص عامة فيه، ولأن لباس الأبيض عند الفرح من عادة أكثر المسلمين. نعم عادة بعض المسلمين لباس الأسود عند الفرح، لكن أكثر المسلمين عادتهم لباس الأبيض، فهذا لا بأس به. يقول الأخ ما هو الدليل على أن المطر المانع من الخروج إلى الصلاة هو المطر الثقيل؟ الدليل هو الحال، فإن حال ما ورد في صلوا في رحالكم فيه ما يدل على هذا. ثم لو كان هذا النداء مشروعا لكل مطر لما شرعت أو شرع الجمع من أجل المطر، لأن نقول صلوا في رحالكم كيف نجمع؟ وهذا فيه جمع بين الأحاديث الواردة، فإذا كان المطر يضر المسلم ويشق عليه مشقة عظيمة إذا خرج مثل الميازيب يصلي في بيته، وإذا كان يعني لا يضره لكن فيه مشقة من حيث مثلا الدرب والطريق وأنه يصبح وحلا أو نحو هذا، فإنه في هذه الحال يعني تشرع أو يشرع الجمع بين الصلاتين تخفيفا للمشقة، فهذا فيه جمع بين الأدلة. يقول الأخ ما رأيك في الحاج الذي يرمي بواحد وعشرين حصاة في الجمرة الصغرى ثم بسبع حصيات في الوسطى ثم بسبع حصيات في جمرة العقبة؟ يعني يبدو أن الأخ رمى الجمرة الأولى بإحدى وعشرين حصاة ثم رمى الوسطى بسبع ثم رمى الأخيرة بسبع. أما رميه فصحيح لا شك فيه، وأما فعله فإن فعل ذلك عالما قاصدا فهذا آثم، لأنه غلا، والنبي صلى الله عليه وسلم قال إياكم والغلو. أما إن فعله جاهلا كما يفعل بعض جهال المسلمين، تجد يرمي سبع حصيات ثم يعقبه بنعله أو بخشبة، سمعنا من يرمي ويقول هذا الذي فرق بيني وبين امرأتي، يظن أن الشيطان يعني مربوط في هذه الجمرة، لا شك أن هذا جهل عظيم. والرمي إنما أقيم لذكر الله لا للعن والسب. رأيت أحدهم صعد فوق والناس ترمي ويضرب في الشاخص بالنعل والناس تضرب فيه، لا شك أن هذا من الجهل. كذلك لو كان موسوسا فرمى سبع ثم شك ورمى ورمى ورمى أساء، لكن رميه على كل حال يعني صحيح. يقول الأخ تأخير الصلاة للنساء في البيت إلى آخر الوقت هل يدخل في الويل؟ نقول نعم، لا يجوز للمرأة أن تعتاد تأخير الصلاة إلى آخر الوقت. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ومن حام حول الحمى أوشك أن يرتع فيه، فالمرأة لا يجوز لها أن تعتاد تأخير الصلاة إلى آخر الوقت، لأنه لا يعتاد أحد هذا إلا ويخرج الصلاة عن وقتها. يقول الأخ هل الذي يؤخر الصلاة من أجل الطعام سواء كان مطبوخا في البيت أو مشترى من المطعم آثم؟ إذا وضع العشاء وحضر العشاء فابدأوا بالعشاء، ما معنى هذا؟ معنى هذا يا إخوة، إذا وضع العشاء فتعلقت النفس بالطعام وأقيمت الصلاة فابدأوا بالعشاء، فإذا كان هنالك متسع من الوقت فأدركوا الصلاة، وإن لم يكن هنالك متسع فصلوا. لكن لا يعني هذا أن الإنسان يجعل هذا حيلة على صلاة الجماعة، فيجعل ديدنه أنه يضع غداءه قبل إقامة العصر حتى ما يذهب لصلاة العصر، ويجعل عشاءه قبل إقامة العشاء حتى لا يذهب إلى العشاء. قاعدة الشريعة المعاملة بنقيض القصد الفاسد، فهذا قصده فاسد فلا يلتفت إليه. لكن لو حصل وكانت نفس الإنسان متعلقة بالطعام بحيث لو ذهب يمكن بدل أن يقول الله أكبر يقول هات الطعام، نفسه تعلقت، نعم في هذه الحال هو معذور. يقول الأخ: رجل صلى وفي أثناء صلاته شك في أنه خرج منه شيء من البول فبنى على اليقين وأكمل صلاته، وبعد انقضاء الصلاة وجد في ثوبه قطرات من البول، فهل يعيد صلاته أم هي صحيحة؟ هذا الرجل شك، مجرد شك، ثم استمر في صلاته، ثم عندما رجع إلى البيت وجد بللا قال إنه من البول، فهل يعيد الصلاة؟ نقول لا، ما يعيد الصلاة على الصحيح من أقوال أهل العلم. لماذا؟ لأن عمله صحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فأشكل عليه أخرج منه شيء أم لا، فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، يعني حتى يتيقن، وهذا ما تيقن، يجب أن يستمر. طيب يقول خرج وجد قطرات من البول، نقول العلماء يقولون الأصل إضافة الحادث إلى أقرب أوقاته، الشيء إذا لم يكن وصفا لازما وإنما أمر يحدث يضاف إلى أقرب وقت ممكن، وأقرب وقت ممكن لخروج قطرات البول ما بين صلاته وذهابه إلى بيته، فنضيفه إلى هذا الوقت. وضربت مثالا سابقا لبيان هذه القاعدة ونعيده: لو أن إنسانا نام في الليل ولم يذكر احتلاما، استيقظ توضأ ذهب وصلى صلاة الفجر، عاد إلى فراشه فنام، فلما استيقظ لم يذكر أيضا احتلاما لكن وجد منيا في ثوبه، يقول العلماء هنا صلاة الفجر صحيحة، لأن الحادث يضاف إلى أقرب أوقاته، وأقرب أوقاته هنا النومة الثانية فيضاف إليها. يقول: هل غسل الجمعة واجب وتحمل الرواية عن الوضوء بها ونعمة أنها مطلق الاشتراك؟ نقول لا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل هذا في مقابلة، فقابل الغسل بالوضوء، وهذا يدل على أن هذا وهذا كلاهما يعني سائر. ولهذا الصحيح من أقوال أهل العلم أن غسل الجمعة سنة مؤكدة تأكيدا عظيما، لا ينبغي للمسلم أن يتركها مع القدرة عليها، أما إذا لم يقدر فهو معذور. يدلها على هذا أن عثمان رضي الله عنه عندما دخل المسجد وعمر يخطب فعرض به عمر، فقال: يا أمير المؤمنين ما زدت على أن توضأت، فلم ينكر عليه عمر ولم يأمره بالغسل، فاجتمع على هذا صحابيان من الخلفاء الراشدين، فدل ذلك على أن غسل الجمعة ليس بواجب. يقول: هل المسافة بالأمتار والكيلومترات يمكن أن تكون ضابطا لإدراك صلاة الجماعة، وإن لم يكن كذلك فما هو الضابط لأداء الجماعة في المسجد؟ الضابط ما وضعه رسول الله صلى الله عليه وسلم. أتسمع النداء؟ فسماع النداء المعتاد الذي يعرف الناس في حكم العادة أنه لو نادى الإنسان بصوت عال من هذا المسجد لسمع في تلك المناطق من غير حوائل، نقول يجب أن يصلي الجماعة. لأن بعض الناس الآن يعني قد يحيط بالمسجد عمائر كبيرة، والذي خلف هذه العمارة لا يسمع الأذان مع الميكروفون، فيقول أنا ما سمعت النداء إذن أصلي في بيتي. نقول لا، لأنه لولا هذا الحائل لسمعت، فيجب أن تجيب. يقول الأخ: ما مفهوم إنما يأكل الذئب من الغنم القاصية؟ مفهومه أن الجماعة أمنة من الضلال، وهذا يستدل به على صلاة الجماعة نصا، وعلى الجماعة العظمى مع ولي أمر المسلمين معنا. فمن كان مع الجماعة، الجماعة لها معنيان: الجماعة التي هي صلاة الجماعة وهذه معروفة، والثاني الجماعة المقصود بالجماعة الجماعة التي لها إمام للمسلمين. ما يأتي خمسة ويجعلون لهم يعني قائدا أو أميرا ويقولون نحن جماعة، وإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية، أو يجتمعون على مبدأ لم يأتي به النبي صلى الله عليه وسلم ويكونون جماعة كثر ويقولون هذا أمن من الضلال، كما يفعل بعضهم. يعني يقول مثلا يعني عندنا جماعة يبايعون على الطريقة الفلانية ويجعلون عبادات معينة، فخروج 4 أيام وخروج 40 يوما وخروج 3 أشهر مما لم يأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم في الشيء، ويقولون نحن جماعة وإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية. نقول لا، الجماعة أحد أمرين فقط بل 3. الأمر الأول صلاة الجماعة، الأمر الثاني الجماعة مع ولي أمر المسلمين الذي له بيعة عامة، عامة يعني على من تحت ولايته، والثالثة من كان على السنة. لو لم يوجد ولي أمر للمسلمين، من الجماعة؟ من كان على السنة، وما عداهم فلا يدخلون في الجماعة ولو سموا أنفسهم جماعة فلان ولا جماعة فلان. يقول الأخ: ما حكم الصلاة في المسجد الذي في فنائه القبر، إما في جهة القبلة وإما في غير جهة القبلة؟ الله المستعان. القبر لا يجوز أن يكون في المسجد، فإن كان المسجد قبل القبر وجب أن يخرج القبر، وإن كان القبر قبل المسجد وجب أن يهدم المسجد. لكن السؤال يقول: إن القبر في الفناء، ما حكم الصلاة في المسجد؟ نقول: إذا كان القبر في القبلة وليس بين المسجد والقبر حائل أجنبي، حائل أجنبي يعني ليس بينهما حائط غير حائط المسجد، غير حائط المسجد، فلا تصح الصلاة ما دام في فنائه، ما دام في فنائه. أما إذا كان في جهة القبلة وهو في الفناء لكن بينه وبين المسجد حائط، يعني عندنا حائط المسجد ثم بعده حائط آخر يفصل ثم القبر، فالصلاة صحيحة، وإن كان ينبغي إخراج القبر من الفناء إن كان يعني المسجد قبله. أما إذا كان في غير جهة القبلة وهو في الفناء فالصلاة صحيحة، مع وجوب أن يخرج القبر إن كان المسجد يعني قبله. هذا سبق طرح وأجبنا عليه، وقال بعضهم إن يعني قبر النبي صلى الله عليه وسلم في مسجده، وقلنا أولا إن النبي صلى الله عليه وسلم دفن في بيته الذي هو خارج المسجد، ولا شك أنه خارج المسجد لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجامع فيه، وعائشة رضي الله عنها كانت تحيض فيه، فهو ليس من المسجد. وما أدخل القبر في توسعة عثمان رضي الله عنه، وإنما أدخل في عهد الأمويين وأنكره العلماء، لكنها غلبة السلطان. ثم استقر الأمر وأصبح في إخراجه فتنة عظيمة لقلوب المسلمين عامة، فاجتهد أهل العلم وأهل الإصلاح في فصل القبر، فبنوا حول البيت، يعني القبر الآن في البيت، وحول القبر مبنى البيت، ثم بنوا حائطا مثلثا رأسه إلى جهة الشمال إلينا هنا، وقاعدته إلى جهة الجنوب، من أجل أن يجعلوا استقبال القبر غير متيسر لأنه هكذا. ففصلوا بين القبر والناس تقليلا للمفسدة، وأجمع العلماء على يعني صحة الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لمزيته، ولأن يعني إخراج القبر من فيه فتنة عظيمة جدا للمسلمين. يقول إيش؟ هل يجوز لبس القرافط؟ كرفتة. نعم نعم يا إخوة، أما البنطلون والقميص فالذي أفتي به أنه يجوز لبسه للمسلم بشرطين. الشرط الأول أن لا يكون ضيقا، فإن اللباس الضيق الذي يحجم جسم الإنسان لا يجوز للرجل أن يلبسه، كالبنطلون الذي يسمونه بالجينز الضيق هذا، الذي يعني تكاد تقول إنه يشتكي من صاحبه، فهذا لا يجوز. الشرط الثاني أن لا يكون فيه تشبه بكافر، يعني يقولون هذا بنطلون شارلستون وهذا بنطلون فلان، هذا لا يجوز لأن فيه تشبه بكافر معين. أما إذا كان بنطلون كهيئة السروال فلا بأس به، على الصحيح من أقوال أهل العلم وهو المختار عندي. وبعض أهل العلم يقول إنه حتى لو كان من لباس الكفار ثم اشتهر بين المسلمين اشتهارا عاما بحيث اصبح لا يتميز به المسلم من الكافر من غير محذور، فانه يعني يجوز. وذكر هذا شيخ الاسلام ابن تيمية في اقتضاء الصلاة المستقيم ناسبه للامام مالك رحمه الله. اما هذا المسؤول عن هذه الكرافتة فما حكم لبسها؟ الذي نفتي به أن لبس الكرافتة لا يجوز، لأن لبس الكرافتة هذه أو ربطة العنق هو من لباس الكفار، ولا يوجد في تاريخ المسلمين أبدا هذا اللباس. البنطلون يوجد السروال، لكن هذه الكرافتة لا يوجد في تراث المسلمين أبدا في أي بلد كان قبل انتشار اليوم هذا اللباس، بل هو قادم عليهم من الغرب قطعا ويقينا بسبب الاستخراب الذي وقع في بلدان المسلمين وسموه زورا وبهتانا الاستعمار. وهذا اللباس يا إخوة لهم فيه عقيدة، ولهذا نقول حتى لو انتشر لا يجوز. ما هي عقيدتهم؟ كان النصارى في القرن إلى القرن السابع عشر ميلادي يلبسون الصليب، يضعون صليبا كبيرا، ومن نظر في الصور القديمة وجد هذا، والقسس إلى اليوم يضعون هذا الصليب العظيم الكبير. ثم لما تمدنوا وتحضروا شق عليهم وضع الصليب، فوضعوا أولا ما أسموا بالفيونكة يعني كالوردة ولها حبال بدل من الصليب، ثم تطوروا إلى الكرافتة، وهذه الكرافتة كما تلحظ لا بد أن يكون لها طرفان بارزان ولسان طويل ليقوم مقام الصليب عندهم، وهذا مثبت في كتاب تكلم عن تاريخ أوروبا الحديث. ولذلك نقول لا يجوز للمسلم أن يلبسها لأن فيه تشبها بالكفار فيما لبسوه عقيدة، فلا يجوز. يقول هذا كأنه يتكلم بالإنجليزي. يقول الأخ يعني وضح لنا الفرق بين كلمة الكتاب والقرآن، ولعل هذا آخر سؤال، كما قال تعالى إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون. القرآن هو كلام ربنا سبحانه وتعالى، تكلم الله عز وجل به حقيقة، وهو معجز ومتعبد بتلاوته، وهو القرآن لأنه يقرأ، وهو الكتاب لأنه يكتب، وهو كلام الله سبحانه وتعالى. لكن الأخ قال في كتاب مكنون، في كتاب مكنون على التحقيق هو اللوح المحفوظ وليس القرآن، لكن القرآن قال الله عز وجل ما فرقنا في الكتاب من شيء، فالقرآن يسمى كتابا ويسمى قرآنا، هو قرآن لأنه يقرأ ويجمع، وهو كتاب لأنه يكتب. يقول الأخ إذا كان الإنسان مسبوقا، وهذه من مسائل سجود السهو والدقائق، واليوم كثر السهو فينا الله المستعان. يقول إذا كان الإنسان مسبوقا وبعد أن سلم الإمام قام المسبوق ليأتي بما فاته فسجد الإمام للسهو، فهل المسبوق يتابعه أم يمضي في صلاته ويسجد بعد أداء ما فاته؟ إذا كان الإمام يسجد للسهو بعد السلام والمأموم مسبوق بقي عليه ركعة، إن كان جالسا أعني المأموم وسجد الإمام فهو مخير، إن شاء سجد مع الإمام وإن شاء قام لأن الإمام قد سلم، يعني إن فعل هذا فصحيح وإن فعل هذا فصحيح. إن سجد مع الإمام كفاه، وإن لم يسجد مع الإمام يسجد للسهو بعد فراغه من صلاته. أما إذا قام واستتم قائما فسجد الإمام للسهو فلا يجوز له أن يرجع مع الإمام، وإنما يمضي في صلاته ثم يسجد للسهو بعدما يفرغ الإمام، بعدما يفرغ من صلاته. يقول الأخ إذا ضاق وقت الصلاة وكان الإنسان جنبا فهل يتيمم ويصلي أم لا بد من الغسل؟ وقت الصلاة لا يخلو، إما أن يراد به وقت الجماعة وإما أن يراد به وقت الفريضة، فإن كان المقصود وقت الجماعة فإنه لا يتيمم بل يغتسل ولو فاتته الجماعة، يغتسل ولو فاتته الجماعة. أما إذا ضاق وقت الصلاة بحيث خشي أن يخرج الوقت فإنه يتيمم ويصلي على الصحيح من أقوال أهل العلم. يقول الأخ من وجد الناس في آخر الصلاة كأن يجدهم في الجلوس الأخير فهل يدخل معهم أم ينتظر جماعة أخرى؟ اختلف أهل العلم في هذا، فبعض أهل العلم قال يدخل معهم على كل حال، وبعض أهل العلم قال إن غلب على ظنه مجيء آخرين انتظرهم ليصلي معهم، وإن لم يغلب على ظنه مجيء آخرين يدخل مع الإمام. والذي أختاره وأفتي به أنه يدخل مع الإمام على كل حال، يدخل مع الإمام على كل حال، حتى لو دخل اثنان أو ثلاثة أو أربعة معا والإمام جالس يدخلون معه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فما أدركتم فصلوا. وهذا يشمل كل إدراك بما فيه التشهد. فإن قال لنا قائل إن الجماعة إنما تدرك بالركعة عند الجمهور، وهذا إذا دخل مع الإمام في التشهد لم يدرك الجماعة، ولو انتظر دخل في جماعة، قلنا له القاعدة الشرعية أن من تطهر وأحسن الوضوء وجاء إلى المسجد يريد الصلاة كتب له أجر الجماعة ولو وجدهم قد صلوا. من جاء، من تطهر في بيته وجاء إلى المسجد يريد الجماعة يكتب له أجر الجماعة ولو وجدهم قد صلوا. ولذلك يا أخي لو أنك تمشي إلى المسجد فعندما اقتربت من المسجد سمعت الإمام يسلم، لا ترجع بل اذهب إلى المسجد، لأنه يكتب لك أجر الجماعة كما ثبت في سنن أبي داود. فلذلك الذي أختاره أن المسلم إذا جاء ودخل مع الإمام فإنه يعني يدخل معه ولو كان في التشهد. يقول الأخ تحية المسجد هل هي واجب أو سنة؟ جمهور أهل العلم على أنها سنة مؤكدة، وذهب بعض أهل العلم إلى أنها واجبة، والقول بوجوبها قول قوي جدا، فالقول بوجوبها تسنده الأدلة. ولذلك النصيحة للمسلم إذا دخل المسجد أن لا يجلس حتى يصلي ركعتين. ما أدري، يقول الأخ يعني في صبغ اللحية إذا صارت بيضاء هل تصبغ بالأحمر فقط أو يجوز الأسود؟ اللحية إذا صارت بيضاء وأصبح منظرها يعني ليس طيبا في العين فإنه يجب أن تغير. أما إذا صارت بيضاء ومنظرها جميل ليس بقبيح في العين فإنه يستحب أن تغير. يعني لو أنها أبيضت إبيضاضا شديدا أو بدأت يعني تميل إلى لون آخر، بمعنى أن الناظر فيها يعني يقبح المنظر في عينه، هذه يجب أن تغير. أما إذا أبيضت إبيضاضا الحقيقة يعني يستحب إذا نظر إليه لا تقبح به الهيئة فإنه يستحب أن يغير لعموم النصوص. وتغيير الشيب يكون بغير غش، بغير غش، ومعنى بغير غش أن لا يكون بالسواد الخالص، بحيث يكون في 80 ومن يراه يظنه في 40 أو في 35 فيصبغ بالسواد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال غيروا هذا الشيب وجنبوه السواد. أما إذا صبغ بالحنة أو بلون يميل إلى السواد لكنه ليس بأسود، إذا رأيته تعرف أنه ليس يعني لون اللحية وإنما هو مصبوغ، فهذا لا بأس به. لعلنا نكتفي بهذا الذي يأتي. يقول الأخ: ماذا لو تفل الإنسان تجاه القبلة بدون علم؟ من رحمة الله بنا أن الله لم يؤاخذنا بجهل ولا بنسيان. يقول الله عز وجل عن دعاء المؤمنين في آخر سورة البقرة: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. قال ربنا الكريم الرحيم كما في صحيح مسلم: قد فعلت. فربنا لا يؤاخذنا إن نسينا ولا يؤاخذنا إن أخطأنا. والذي لا يعلم ويتفل تجاه القبلة مباشرة وهو لا يعلم هذا مخطئ، والمخطئ لا إثم عليه، لا إثم عليه. وهذا فضل الله على أمة محمد صلى الله عليه وسلم. ولعلنا نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.